لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: طواف القارن والمتمتع وسعيهما، وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد. عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. من ساق الهدي أو قلد الهدي وكان أهل بحج أو بحج وعمرة فإنه لا يفسخ، لا يجعل إهلاله عمرة، يستمر على ما هو عليه ولا يتحلل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. تقليد الهدي يعني وضع النعل في رقبته إعلاما أنه هدي، سواء ساقه، قلده، أشعره، أيا ما فعل وقد يعني أخذه معه، فهذا لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال ابن عباس: ثم أمرنا عشية الترويع أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فهذا المتمتع الذي قد حل بعمرة فعليه أن يسعى بعد الطواف، طواف الإفاضة، فيكون طواف الحج وسعي الحج. قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. المناسك التي يقصده هنا اللي هي عرفة ومزدلفة ورمي الجمار بميناء، فيأتي فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. قال: فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي، هذا كلام ابن عباس. فجمعوا نسكين في عام واحد، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك، هذا كلام ابن عباس، ظاهره ذلك التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهناك قول آخر أن ذلك الهدي الذي على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وبالتالي لا يمنع من تمتع المكي ولا من قرانه، ولكن ليس عليه هدي لأنه لم يتمتع بترك السفر، هو ما زال مقيما، فهو من أهل مكة مقيم. قال ابن عباس: وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. تمتع يعني بالعمرة إلى الحج، أما من اعتمر بعد الحج فليس متمتع، إنما الكلام على من تمتع بالعمرة إلى الحج، يعتمر أولا ثم يحج النفس. هذا الحديث رواه البخاري. قال وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران. الصحيح أنه لا دم عليهم، أما أنه يمنع من الاعتمار في أشهر الحج فلا. اعتمر خرج إلى التنعيم واعتمر، أو كان في سفر خارج الحرم فدخله بإحرام بعمرة، لا يمنع من ذلك، ولكن ليس عليه دم لأنه من أهل مكة. قال لقول مالك والشافعي وأحمد أنه له أن يتمتع ويقرن ولكن ليس عليه دم. قال وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة، وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لكن كلمة ذلك ممكن تعود على الهدي، هذا قريب جدا. واختلفوا في من هم حاضروا المسجد الحرام، فقال مالكم أهل مكة بعينها وهو قول الأعرج، واختاره الطحاوي ورجحه. وقال ابن عباس وطاووس وطائفة هم أهل الحرم. قال الحافظ وهو الظاهر، وده الأقرب والله أعلم، ظاهر القرآن حاضر المسجد الحرام، كلمة المسجد الحرام تطلق على الأرض الحرام. وقال الشافعي من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة، واختاره ابن جرير. وقالت الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه. يعني قول الشافعي يقولهم أهل الحرم ويزود عليها من هم على مسافة أقل مسافة القصر. الصحيح ظاهر الآية أنهم أهل الحرم. وقالت الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه، يعني يجعل أهل جدة من حاضر المسجد الحرام، وهذا ليس بظاهر. قال والعبرة بالمقام لا بالمنشأ، يعني إقامته بمكة أو إقامته بالحرم. قال وفيه أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا، ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ويسعى كذلك بعده. طواف القدوم يغني عنه لمن كان يحج حجا مفردا، وإلا فهذا في العمرة هو الطواف الذي يحيي به الكعبة، طواف العمرة. قال أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة مثل المفرد. الطواف الواحد اللي هو طواف الإفاضة بلا نزاع بين العلماء، أن الطواف الأول الذي هو طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الحج، ولكن السعي الذي بعد طواف القدوم أو كذا للقارن يجزئ عن سعي الحج. والمفرد طواف قدوم، اللي إذا طواف قدوم وسعى أجزأه ذلك. طب طواف قدوم وما سعاش يبقى يلزمه سعي بعد طواف الايه الإفاضة. طب ايه المشهور بقى ان يكفيه سعيا واحدا وطوافا واحدا مع انه بيطوف مرتين؟ اذا اتى منى او عرفة مباشرة، ما نزلش مكة ما طافش طواف القدوم وراح على منى على طول. افترض ان واحد سافر من هنا يوم 7 وصل هناك يوم 8، الناس رايحة منى راح جاي رايح منى، ده هيجزي وقرن او افرد، هيجزي ان هو يطوف طواف الافاضة لا سعي الحج يوم النحر، وهذا عن الحج والعمرة. ده بالنسبة للقارن. وبالنسبة للمفرد يبقى خلاص عن الحج. طواف مكة اولا طواف القدوم واجب عند بعض العلماء ومستحب عند الجمهور. هو ما يلزموش انه يروح مكة، انا بتكلم على لو راح مكة يبقى يطوف. طب افترض انه ما راحش، معلوش حاجة. اللي بيوجبه بيقول على من يأتي مكة او يأتي المسجد. يبقى القارن بيعمل نفس العمل بالنية فقط انها للحج والعمرة معا. زي سيدة عائشة رضي الله عنها حاضت فما طافتش طاف لا عمرة ولا قدوم، ادخلت العمرة الحج على العمرة واصبحت قارنة من يوم 8 وذهبت الى منى وعرفة ورجعت الى مزدلفة وطهرت يوم النحر فطافت وسعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك ارزاك عن حجك وعمرتك. عن جابر رضي الله عنه قال قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. طب احنا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم طاف مرتين، طاف طواف القدوم اول ما وصل وساعة بعده، وطاف طواف الإفاضة وهذا مجمع عليه بين العلماء. يبقى طاف لهما طوافا واحدا اي من الصفا والمروة، كما قال ربنا عز وجل فإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالطواف اللي هو طواف واحد ده اللي جابر رضي الله عنه بيقول إن الرسول عمله ما ينفعش يحمل على الطواف بالبيت، لأن هو طاف بالبيت مرتين، طواف القدوم والعمرة مع بعض وطواف الإفاضة وسعى مرة واحدة اللي هي بين التي بعد الطواف الذي القدوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر لم يسعى، طاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى، بخلاف الذين أحلوا الذين تمتعوا فسعوا كما قال ابن عباس حتى فإذا فرغ المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وأخرجه الدارقطني وزاد ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا. قلنا أجزأه سعي واحد وطواف واحد، وسنة أنه هو يفعل فعل عائشة يذهب إلى منى ومزدلفة منى وعرفة ثم يعود فيطوف ويسعى سعيا واحدا. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك لحجك وعمرتك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين، هذا القارن دول نسوكين يبقى لازم طوافين وإيه وسعيين زي المتمتع، والأول أولى لقوة أدلته. يبقى احنا عندنا المتمتع بيطوف ويسعى للعمرة وبعد كده بيطوف ويسعى ليه الحج، بعد ما يتحلل من العمرة وبيحرم بالحج يبقى يطوف ويسعى للحج. القارن بيجي يطوف طواف القدوم والعمرة ويسعى للحج والعمرة وبعد كده يبقى يطوف الإفاضة فقط، او لو جه طواف القدوم وما سعاش يبقى يوم النحر يسعى بعد طواف الإفاضة للحج والعمرة معا، أو ما يجيش طواف القدوم ويروح على منى على طول على عرفة ويرجع ويطوف يوم النحر للحج ويسعى للحج والعمرة. تنفل ايه؟ فيش سعي تنفل، الطواف التطوع هو اللي فيه لكن مفيش سعي تطوع. قالوا في الحديث أن على المتمتع والقارن هديا، أن ابن عباس رضي الله عنه يقول إيه فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطوفنا بالصفا في البيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتمتع والقارن كلاهما متمتع شرعا، وأقل الهدي شاه، فمن لم يجد هدية فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والأولى أن يصوم الأيام 3 في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة. طب يصومهم إزاي؟ يعني إيه صيام 3 أيام في الحج؟ أصح الأقوال قول الإمام مالك، وهو أن يحرم بالحج يوم قبل فجر السادس أو قبل فجر السابع، فيصوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9 وهو محرم بالحج، فهذه 3 أيام في الحج. فإذا رجع إلى بلده صام 7 أيام. يعني هو ممكن يصوم عرفة عن الأيام 3 في الحج، هو زي ما هو عايز. الأفضل إن هو يجعلها قبل يوم عرفة عشان يفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء، لكن لو صام يوم عرفة أجزأهم. ومن أهل العلم من يقول يصوم بين العمرة والحج، فيسعه أن يصوم وهو غير محرم. والصحيح أن الهدي إنما وجب بإحرامه بالحج في نفس السفرة، وليس أنه عمل العمرة في أشهر الحج. فلو اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج لم يكن عليه شيء، يبقى إمتى هيبدأ الهدي يجب عليه؟ لما يشرع في الحج. إذن عشان كده قلنا أنه يسن له أنه يحرم بالحج ويصوم وهو محرم. قال: ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال، منهم طاووس ومجاهد، يعني قبل العمرة كمان. ويرى ابن عمر أنه يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة. فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد فله أن يصومها في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وأما إذا فاته صيام الأيام 3 في الحج لزمه قضاؤها، وأما 7 أيام فقيل يصومها إذا رجع إلى وطنه وقيل إذا رجع إلى رحله. وترجمان الأمة ابن عباس فسرها إلى وطنه إلى أمصاره. هو الصحيح أنه إذا فاتته 3 أيام تعين عليه الدم، وإذا لم يتمكن فإنه ولم يذبح في أيام التشريق فإنه يكون عليه دم القرن أو التمتع ودم تأخير الذبح عن أيام 3 أيام التشريق 3. ما هو خلاص لزمته يبقى بذمته، لأنه هو صيام 3 أيام في الحج كده فاتته فتعين عليه الدم. إذا رجع بقى خلاص يبقى يبعد بعد كده في أي وقت، تظل دينا عليه إلى أن يموت. هذه الذبحين، واحدة الأصلية واحدة عشان التأخير. حج صحيح. الحج المتمتع هل يقدم الهدي بعد ما بيأدي العمرة بتاعته ولا بينتظر إلى أيام النحر؟ لا يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم النحر، ده قول بقى جماهير أهل العلم، لأن يوم النحر هو الذي تنحر فيه الهدايا، وإنما نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديه يوم النحر. وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طب إذا كان هو الهدي محله بعد العمرة قبل الحج يبقى يترتب على ذلك ان هو قد بلغ نهجه محلة، يبقى ايه لازمة ان هو هيحلق بعد ذلك؟ ده هو الكلام ده، لذلك فتوى مشهورة عند المصريين بتاع دي انهم بيوصلهم اول ما خلصوا العمرة مستنين الحج كل مرة واحد يروح جاي ذابح عشان ياكلوا. فده مع ان ده خلاف ظاهر القرآن والسنة وعامة اهل العلم، لان يوم النحر هو الذي يشرع فيه ايام الذبح، ايام يوم النحر وثلاثة ايام بعده، ودول بيذبحوا بعيدا ويلزمهم دم تاني. قال على الرأي الذي يقول انه اذا رجع الى رحله يصوم صح صومها في الطريق، مذهب اللي هي السبعة إذا رجعتم، وسبعة فسبعة فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، فإذا رجعتم في بعضهم رجعتم إلى رحلكم، يبقى وهو قاعد هناك عايز يصوم، بس قاعد في الحج راح المدينة عايز يصوم، يبدأ السبعة ممكن يصوم. قول التاني يقول لما يرجع لبلد. قال ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشر، اللي هي العشر السبع ثلاث في الحج وسبع إذا رجعت. يعني ينفع من أول ذو الحجة يحرم بالحج ويصوم يوم ويستنى شوية، ويصوم يوم ويستنى شوية ويصوم الثالث، أو ينفع. قال وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي. التلبية، التلبية من لبيك اللهم لبيك. أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة حكمها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه أو حجته، شكرا الرابع، فليهل يعني فليرفع صوته بالتلبية. رواه أحمد بن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقد اختلفوا في حكمها وفي وقتها وفي حكم من أخرها. فذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة، وأنه يستحب اتصالها بالإحرام. يعني هيقول هي زي تكبيرة الإحرام في الصلاة بس سنة، تتصل بتنوي انك انت هتخش وتقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا، زي ما بتنوي تخش في الصلاه تقول الله اكبر، بس قالوا انها سنه. فلو نوى النسك ولم يلبي صح نسكه دون ان يلزمه شيء، لان الاحرام عندهما ينعقد بمجرد النيه. ويرى الاحناف ان التلبيه او ما يقوم مقامها مما هو في معناها كالتسبيح وسوق الهدي شرط من شروط الإحرام. فلو أحرم ولم يلبي أو لم يسبح أو لم يسوق الهدي فلا إحرام له. وهذا مبني على أن الإحرام عندهم مركب من النية وعمل من اعمال الحج، ولازم يعمل حج. الصحيح انه النية ويلزم التلبية واجبة. قال فاذا نوى الاحرام وعمل عملا من اعمال الحج تسبيح فسبح او هلل او ساق الهدي ولم يلبي فان احرامه ينعقد ويلزمه بترك التلبية دم. ومشهور مذهب مالك انها واجبة يلزم بتركها او ترك اتصالها بالاحرام مع الطول مع طول دم. يعني ساب يعني نوى الدخول وما لبش خالص الا كم تاني يوم مثلا، يبقى ده عليه دم، يراه ويرى التلبية واجبة. لفظ التلبية، روى مالك عن نافع ابن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. أخرجه البخاري. والرغباء إليك والعمل، الرغبة والعمل، العمل الصالح. وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها كما زاد ابن عمر وكما زاد الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمح ولا يقول لهم شيئا. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الحاكم في صحيح أبي داود. وكره مالك وأبو يوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب أنها ليست مكروهة لأن الرسول تركهم يلبون، لم ينكر عليهم فليس مكروه، لكن الأفضل أن يلزم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.